قال لأن يأتوا أحدكم إلى المسجد فيتعلم آية خير له من ناقة وآيتين خير له من ناقتين وثلاث وأربع خير له من عذابه. رواه مسلم في صحيحه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسمع تلاوة القرآن إذا سمعها من جبريل يسمع خشيته أن يفوته حرف أو تفوته كلمة. هكذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أنزل الله سبحانه وتعالى كما في الصحيحين من حديث ابن عباس أنزل الله سبحانه وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ويقول رب العزة ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب بدي علما. القرآن الذي اشتغل عنه المسلمون اشتغل عنه المسلمون حكاما ومحكومون حكاما ومحكومين اشتغلوا عنه في القول والقال اشتغلوا عنه بما ينهيهم عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. رب العزة يقول في كتابه الكريم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. ما أكثر هداية القرآن في جميع شؤون الحياة ولكن أبلد الحدود وأعداء الإسلام هي أن يتفرقوا ويظنون أن التقدم والرقي في القوانين الوضعية التي أثبت أهلها وما اقتنع بها وافعوها بل يقتنعوا بالقوانين الوضعية وافعوها وكل وقت وهم يتحولون القرآن شفاء لأجسامنا وشفاء لقلوبنا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فشفاء هو شفاء لقلوبنا. فكم من مشرك وملحد عند أن يسمع تلاوة القرآن يؤمن بالله ويؤمن برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فقد روى البخاري في صحيحه عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه انه قدم الى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ورآنا ذاك مشرك فقدم الى رسول الله من اجل اجير الله. فلما قدم الى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم كان الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم كان يقرا سوره الطور. قال فلما بلغ قوله تعالى ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون قال كاد قلبي ان يطير. وفي روايه وضع الايمان في قلبه لانه وقع بين امره والكل لم يكن فهم لم يخلقوا من دون شيء ولم يخلقوا انفسهم فراى ان لهم ربا يخلقهم. وما اكثر المتاثرين بكتاب الله عند سماعه الجن الجن بل الشياطين لانهم اخف من الجن. الشياطين الجن يشمل الانس، الجن يشمل المسلم منهم والكافر، لكن الشياطين كما في صحيح البخاري عند ان منعوا من الوحي، منعوا من الوحي من استراب السم الى السماء ورموم الشهوق، عند ان منعوا قالوا ما منعكم الا شيء، وارسل ابليس جنوده ليبحث في الارض ما هو السبب الذي منع من استراب السم الى السماء من اجله. فكان منهم جماعه، كان منهم جماعه سمعوا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وهو يقرا القران، وهو يقرا القران، سمعوه وهو يقرا القران في وادي نخله. فقال بعضهم لبعض صحيح، ولم يعلم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بهم حتى اخبره الله واخبرته ايضا شجرة كما في صحيح البخاري. نؤمن ان الشجرة تكلم رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، لان الذي جعلك تتكلم بلحمة هو قادر على ان يجعل للشجرة قدرة على الكلام. فالشجرة كلمت رسول الله كما في صحيح البخاري بأن الجن استمعوا لقراءته. ثم بعد ذلك ماذا كان؟ وإن صرفنا إليك نظرا من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق، مصدقا لما بين يديه، يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم وينذركم من عذاب أليم. وماذا قالوا في القرآن؟ ماذا قالوا في القرآن؟ لأنهم كانوا عربا، كانوا يفهمون القرآن. أما نحن فشغلنا أعداء الإسلام عن القرآن، شغلونا بآلات الله والطرف، وشغلتنا الدنيا أيضا، لم تبقى لذة لكتاب الله كما كان يشعر بها الصحابة، بل كما شعر بها الجن إذ يقول الله سبحانه وتعالى عنهم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. إنهم تعجبوا من فصاحته ومن بلاغته ومن حكمته في تشريعه، تعجبوا من كل هذا. وعجائب القرآن كثيرة وكبيرة. أما من أصبح قلبه مبلوعا بالخيل والقال بآلات الله والطرف، بحب الدنيا، بالحزبية المنحرفة إلى غير ذلك، فإنه يقرأ عنده كتاب الله، بل ربما بعضهم إذا سمع القرآن من وسائل الإخلاص، ربما بعضهم إذا سمعها كأنه صائفة تنزل عليه، لأنه أصبح دارسا نائعا آكفا على آلات الله والطرف التي تحرمه خيرا كثيرا. ما أكثر الخير الذي يحرمه من آكف على آلات الله والطرف. القرآن كما سمعتم نزلت آية الحجاب، إنما نريد أن نفرق بين فهمنا للقرآن وبين فهم أولئك. نزلت آية الحجاب في الليل فما أصبح نساء الأنصار إلا وكأن على رؤوسهن القربان امتثالا للقرآن بخلاف ما نحن عليه. يقرأ قارئنا يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنبذه منه ضعف الطالب والمطلوب. يقرأ قارئنا إن الذين تدعون من دون الله إن الذين تدعون من دونه ما يملكون من تطهير إن تدعوهم لا يسمع دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم إلى آخر الآية. يقرأ قارئنا هذا وبعد أن يقرأ وربما في وقت القراءة نفسها إذا هو يقول يا رسول الله إذا هو يقول يا فلان ويا فلان الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم نتبعه ونحبه إذا أردنا الفلاح والنجاة. أما أن ندعو رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فإنه هو القائل كما في صحيح البخاري من حديث عمر رضي الله تعالى عنه هو القائل لا تطروني فوق منزلتي لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وهو القائل كما في سنن أبي داود لا ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها. ومن الذي يستطيع أن يرفع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فوق منزلته وقد وصفه ربه وإنك لعلى خلق عظيم ووصفه ربه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ووصفه ربه بآيات وكلا ما أكثر الآيات التي تنزل تسلية لك يا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم آيات قرآنية. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى سورة بأكملها ألم نشرح لك صدرك سورة بأكملها إنا أعطيناك الكوثر سورة بأكملها. وما أكثر الآيات التي تنزل تسلية لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وما أكثر الآيات التي بينت منزلته يا أيها الناس يا أيها الناس يا أيها الناس يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وحسبه من الشرف أنه أول شافع يشفع لأمته حسبه من الشرف أنه أول من يفتح باب الجنة لا يفتح باب الجنة إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم حسبه من الشرف أن الأنبياء يتخلون عن الشفاعة ويقول قائلهم نفسي فإذا وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول أنا لها أي أنا أقوم بها فيذهب ويضع ثابتا تحت الأرض ويدعو الله سبحانه وتعالى بدعاء يفتح الله عليه به حتى يقال للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يا محمد ارفع رأسك وقل اسمع واشفع تشفع. فماذا يقول يا اخواننا؟ يقول يا رب امتي امته شغلت قلبه في دنياه وفي اخرته فيبلغ يا محمد ادخل ادخل من امتك فذا ركض من الباب الايمن وهم شركاء الناس في ذلك. فنبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم منزلته رفيعه، بل هو القائل كما سمعتم ينهى عن الغلو ويقول اياكم والغلو فانما اهلك من كان قبلكم الغلو، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ورب العزه يقول يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. الغلو اهل الكتاب غلوا وتركوا كتاب ربهم، وبل ان تجدوا غاليا او مبتدعا الا وهو تارك كثيرا من كتاب الله وتارك كثيرا من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم سئلت عائشة عن اخلاقه فقالت كان خلقه القرآن كما وصف الله سبحانه وتعالى. فإذا أردنا السعادة معشر المسلمين فعلينا أن نجد ونجتهد وأن نبدا بتعلم القرآن كما كان سلفنا الصالح يبدأون بتعلم القرآن. فمنهم من يحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين، ومنهم من يحفظ القرآن وهو ابن خمس سنين، ومنهم من يحفظ القرآن وهو ابن عشر سنين، ابن ثلاثة عشرة سنة، عشرة سنة. هكذا كان سلفنا الصالح يبدأون بحفظ القرآن. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول من قرأ القرآن وعمل به ألبس تاجا ضوءه أحسن من ضوء الشمس يوم القيامة، ويؤتى والدا حلتين لا تقوم لهما الدنيا فيقولان بما كتبنا هذا، فيقال لأخذ ولدكم القرآن. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. القرآن يشفع لك في قبره ويدافع عنك. فقد ورد في صحيح ابن حبان عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الميت اذا وضع في قبره ياتيه العذاب، ياتيه ملك العذاب او العذاب وقد وضع في قبره، فتقول الصلاه ليس عني ليس من قبل مدخل، ثم ياتيه وتكون الزكاة كذلك، ثم ياتيه وتكون طهارته كذلك، ثم ياتيه ويقول القرآن إليك عني ليس من قبل المدخل. القرآن حجة لك وعلي، متى يكون حجة لك؟ إذا عملت بالقرآن. متى يكون حجة علي؟ إذا أصبحت تقرأ القرآن كما ابتلي كثير من الناس يقرؤون القرآن. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدلين عليهن من جلابيبهن ذلك أثناء أن يعرفن فلا يؤذين. ثم بعد ذلك يتركوا ابنته تخرج كافية عالية. ماذا استفاد من قراءة القرآن؟ أيكون حجة له أم يكون حجة عليه؟ يكون حجة عليه. القرآن حجة لك أو عليه يقرأ قوله تعالى إن يسدك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء. يقرأ ذلك ثم بعد ذلك تسمعه فإذا هو يعتمد على حفظ، يعتمد على عزيمة، يعتمد على مفز، يعتمد على كسر وشعوذة. نبينا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم يقول من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة. أتدرون أيها الإخوة من هو العراف؟ هو الذي يزعم انه يعرف الامور المستقبله، يعلم الغيب، ذلكم هو العراف الذي يكذب على الله. ورب العزه يقول في كتابه الكريم وانه مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، ويقول عالم الغيب والشهاده فلا يظهر على فتحها احدا الا من ارتضى من رسول. والى الله المشتكى، الى الله المشتكى كثير من الناس. يا اخواننا يقرؤون القران ويسمعون النواهي، فاذا سمعوا بدجال واذا سمعوا بكاهن وهم يعرفون انه دجال ويعرفون انه كاهن يقولون اتدرون ماذا يقولون؟ يقولون قالوا والله انه لم تروا انه كذا، نذهب للجذب ونحن نعرف انه كان. هذا وضع من كثير من الناس يذهبون يجربون ويظنون انه يشكن من دون الله، وانه يستطيع ان يؤلف بين المرء وزوجه، وانه يستطيع ويستطيع وهو يقرا كتاب الله ان يجيب المضطر اذا دعاه، ويكتب السوء ويسألكم خلفاء الارض. من الذي يجيب المضطر اذا دعاه؟ انت عمرك، فمنا من بلغ 20 سنة ومنا من بلغ 50 سنة ومنا من بلغ ذلك، فهل تدربتم ان احدا ينفع غير الله؟ فرب طفل يموت وهو موكر بالحروج والعزائم، وليس هذا من باب الاراجيف ولا من باب الافتراءات، بل قد رايت بعيني بعض الاطفال يموت وهو موكر بالحروج والعزائم، لان القران كما سمعتم هو شفاء على رجل اجسامنا، لكن نستعمل الشفاء كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتدرون ماذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم؟ كان رسول صلى الله عليه وعلى وسلم إذا كان مريضا، هاتان كيفيتان تنبه لهما، إذا كان مريضا بدأ النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بالقراءة، يقرأ قل هو الله أحد، ثم قل أعوذ برب الفلق، ثم قل أعوذ برب الناس، ثم ينفذ هكذا يقول ينظر هكذا، ثم يمسح ما استطاع من جسده، يفعل هذا 3 مرات، هذا اذا كان مريضا. ان ما يفعله في الليل، ان ما يفعله في الليل عند منامه، فانه يبدأ بالنفس ينفذ. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم هكذا، ثم يقرا قل هو الله احد، ثم قل اعوذ برب الفلق، ثم قل اعوذ برب الناس 3 مرات، ثم يمسح ما استطاع من جسده. هذان كيفيتان ينبغي ان يفرق بينهما طلبة العلم. هذه كيفية واحدة من شفاء القرآن. كيفية اخرى ما رواه البخاري في صحيحه، ان جماعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم كانوا في غزوة من الغزوات، فوصلوا الى قرية فاستضافوا اهل القرية فلم يضيفوهم، فاستضافوا اهل القرية فلم يضيفوهم، قالوا التقى سيد الحي، اي لدغته حي او اضرب، التقى سيد الحي فما تركوا علاجا الا عالجوه. فجاءوا الى صحابة رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم وقالوا ان سيد الحي تبلده، فهل فيكم من راب؟ قالوا نعم، ولكن والله لا نرضيه حتى تجعلوا لنا جعلا. فاعطوهم قطيعا من الغنم، فذهب ابو سعيد الخدري، ذهب ابو سعيد الخدري وقرا عليه فاتحة الكتاب 7 مرات، فقام الرجل كانما نسب من عقال، وجبه الله ببركة القرآن. فالقرآن شفاء، شفاء. هو الذي لم يصبح في وليتمسح بأتربة الموتى، لا يعتقد إلا في الله عز وجل، هو الذي لا ينجم، لأن التنجيم حرام. الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: من ابتدت شعبة من النجوم فقد ابتدت شعبة من السحر. بعد ما زاد العالم الفاضل من هو؟ الذي يتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد أن تذهب بمريضك إلى ذلك العالم الفاضل حتى يقرأ عليه شيئا من القرآن أو يدعو للمريض، فإنه كان يؤتى المريض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فربما قرأ على المريض وربما جعله. فقد جاء رجل أعمى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فقال: يا رسول الله، إنه قد شد علي ذهاب بصري، فادعو الله يا رسول الله أن يرد علي بصري. فقال له الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم: أو تصبر؟ قال: يا رسول الله، إنه قد شد علي ذهاب بصري، فادعو الله لي. فجعله الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم وأمره أن يذهب ويتوضا ويقول: يا محمد، إني أتوكل بك إلى ربي يا نبي الرحمة. ثم يدعو الله أن يشفيه، فشفي ذلك الرجل الأعمى. وهذا الحديث ليس فيه أيضا أنه يجوز أن يتوكل برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، لأن الرسول الآن ميت. أما ذلكم الرجل فإنه توكل برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، والرسول حاضر حي، ودعا له الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم. أما التوكل بالميت فما هناك دليل، وإنما يشرع التوكل بثلاثة أمور. ما هي الثلاثة الأمور؟ أسماء الله وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الثاني: أعمالك الصالحة، كما في قصة أصحاب الجرس الذي انشد في صخرة فجعل الله في أصالح أعمالهم. الثالث: للرجل الفاضل الحي، كما ورد في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، قال عمر: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم فتسقيناه، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك محمد صلى الله عليه وعلى وسلم فاسقناه. قم يا عباس فادعو الله. فقام العباس ودعا الله سبحانه وتعالى فسقوه. فالتوسل بالرجل الصالح مشروع، اما التوسل بما عدا ذلك فاقل احواله ان يكون بدعه. وقد الف كتاب جديد انصح اخواني في الله بابتنائه، ذلكم الكتاب هو قاعده جليله في التوسل والوسيله لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى. وهكذا ايضا كتاب اخر للشيخ محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله تعالى بعنوان التوسل وانواعه. شاهدنا من هذا ان كثيرا من المسلمين يحفظون الخير كثيرا من القران ويقرؤون القران، لكن يا اخواننا بسبب طول الامد كما اخبر الله سبحانه وتعالى عمدا عن اهل الكتاب انهم لما طال عليهم الامد بكت قلوبهم، فبسبب طول الامد بيننا وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبسبب ايضا بعدنا عن اللغه العربيه، وبسبب ايضا كثرة الشواغل أصبح المسلمون لا يذوقون حلاوة القرآن، فإنه لا يذوق حلاوته إلا من آمن بعده ايمانا حقيقيا. ولقد قال بعض المعاندين من معاند قريش ان له لحلاوة وان عليه لطلاوة وان اعلاه لمصدر وان اكثره لمرتب. او في هذا المعنى يصف القرآن باوصاف عظيمة ولكن الشقاوة ابت عليه ان يؤمن بالقرآن وقد آمن بكتاب الله. البشر الكثير السبب في هذا انه معجز فقد عجز قريش وقد طلبوا في البطاعة الغالية عجزوا ان ياتوا بقرآن مثله او ياتوا بعشر سور مثله مفتريات بل ياتوا عجزوا ان ياتوا بسورة من مثله لما اشتمل عليه من القرآن ولما اشتمل عليه من الحكمة الشرعية. وهكذا ايضا فان القرآن الذي ينبغي للمسلم ان يبدأ بتعلم كتاب الله. ولكن سبل ابناء المسلمين ابسم زجاجة ابسم فيك ابناء المسلمين شغلوا ولو انهم تبرعوا للقرآن لوجد حفظة القرآن. وقبل القرآن ماذا؟ الايمان. قبل القرآن كان الصحابة يتعلمون الايمان ثم يتعلمون القرآن فيتأثروا. اما الان فابناء المسلمين عند انصاروا يقرؤون القرآن بدون تعلم وبدون ايمان كامل. اصبحوا معرضين للشبهات. اصبحوا معرضين للافكار الخطيرة. اصبحوا معرضين لان يكونوا آلة لامريكا وللشيوعية. ابناء المسلمين فرب شخص يكون متخرجا من الجامعة من الجامعات ثم بعد ذلك وهو لانه لم يبدأ في تعلم الايمان. نحن جميعا ليس الاولاد فقط ينبغي ان نبدأ بتعلم الايمان. الاولاد بعد الايمان يبدأون بحفظ القرآن. فان قلت انا ماذا تأمرني ان ابدأ به وقد ظهر السيف في لحيتي فأبدأ بحفظ القرآن ان ابدأ بحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابدأ باللغة العربية ان ابدأ بالكتابة والخط. فبأي شيء ابدأ وانا كما ترى مكلف. لماذا تبدأ؟ تبدأ بما اوجب الله عليك الذي اوجبه الله عليك تبدأ به. اردت ان تحج تعلم كيف حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. اردت ان تصلي تعلم كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان المقلد لا يذوق حلاوة العبادة. المقلد معرض للتشكيك. انت تكون مكتفيا بعالم من العلماء مكتفيا به وتحبه واذا رأيته يقسم رجله اليمنى في المسجد عند الدخول قدمته واذا رأيته يصنع له الامامة صنعت لك الامامة واذا رأيته يستاك استقتا واذا رأيته لكن ما عندك ادلة. انت معرض لان تشتت وان يقال لك ذلك الرجل عميل لامريكا ذلك الرجل عميل للشيوعية. ممكن ان يقال لك هذا فتتسبب في عبادتك. ان اذا كنت تأخذ دينك من كتاب الله ومن سنة رسول الله وذلكم الاعرابي الذي جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. هكذا ذلكم الاعرابي يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يأخذ دينه من الشارع. الأعرابي لم يأخذ دينه من الشارع، لم يأخذ دينه من الإذاعة، لم يأخذ دينه من الصحابة، أخذها من الرسول صلى الله عليه وسلم. معنا يقول يا محمد إني سائل فمشدد عليك في المسألة، ونحن ناجد واحد ممن أخذ دينه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو لم يقرأ إلا قدر 5 أشهر فقط، وناجد بواحد قد قرأ 6 أشهر، لكنه أخذ دينه من قول فلان ومن قول فلان ومن قول فلان. تسترى ذلك الرجل الذي قرأ 5 أشهر ثابتا ثبوت الجبال الرواسي. وذلك يمكن ان يقول اذا شككت في المسألة يقول والله يمكن انه صدق ويمكن انه صدق. تشكك لانه ما اخذ دينه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورب العزة يقول في كتابه الكريم اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون. لو كنا مقلدين من احب الناس ان نقلدهم؟ الصحابة احب الناس ان نقلدهم، لكن التقليد حرام. وقد قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الكلام على حديث ابن عباس بأن ابن عباس والمسور بن مخرمة اختصما في المحرم أيجوز له أن يغسل رأسه أم لا؟ فقال ابن عباس نعم، وقال المسور لا يجوز له. فأرسل رسولا إلى أبي أيوب يسأله فكان أبو أيوب يغتسل، فقال أبو أيوب فرفع مان هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. فرجع إلى ابن عباس والمسور فأخبره. شاهدنا من هذا أن ابن عبد البر يقول لو كان يعني الصحابة كما قيل أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم لو كانوا نجوما لقال ابن عباس أنت نجم وأنا نجم ولا علينا إذا اختلفنا. لكنهم يعلمون أن الحجة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي تلوناه عليكم أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم حديث موضوع لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الصحابة رضوان الله عليهم هم أعلم أمة محمد. والذي يطعن في الصحابة إنما يطعن في ديننا. خطير، أمر خطير أن يطعن طاعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. ولكن أولئك يريدون ماذا؟ أنهم يحكمون على صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالردة. ومن عندهم من هو الذي أسلم؟ من هو الذي بقي على إسلامه؟ من هو الذي اسمهم؟ وهذا موجود في كتبهم الذي بقي على إسلامه علي والمجداد وعمار بن ياسر، وذكر قدر 5 ومنهم من ينتهي بهم الى 12 رجلا ويتكلمون في الصحابة. من اجل ماذا؟ هم ربما تكلموا عن حسنية، ان الكلام في الصحابة فالحاد في الدين، الحاد في الدين لانهم نكلة ديننا. ورحم الله الحاكم إذ يقول في مستدركه في ترجمة أبي هريرة بعد أن ذكر أن بعضهم تكلم فيه، يقول الحاكم رحمه الله تعالى ما يفعل في أبي هريرة إلا رافضي أو معتزلي أو جهمي روى أبو هريرة حديثا يخالف معتقده فأراد أن يطعن في أبي هريرة. وأبو هريرة المستشرقون الملحدون الذين يشككون شبابنا في ديننا يطعنون في أبي هريرة. لماذا؟ لأنه حامل لواء السنة، هو حامل لواء السنة، روى زيادة على 5000 حديث يطعننا فيه. وأبناء المسلمين يتقبلون هذا فإنا لله وإنا إليه راجعون. وبحمد الله قد أصبحت السنة ظاهرة، فإنها منتشرة انتشارا عجيبا، منتشرة بمصر وبالسودان وباليمن، وأصبح الذي يتكلم في الصحابة إنما يجري بنفسه. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوه بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ورسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفذ مثله حزن ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. والرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم يأتي أقوام يخونون ولا يؤتمنون. ويكذبون ولا يكذبون بهذا المعنى، ثم يظهر فيهم السنن. شاهدنا من هذا أننا في هذه القرون المتأخرة إن لم نكن مستقيمين على الكتاب والسنة فأين السرية وأين السرية وأين السراء وأين معاوية من علي؟ أين نحن من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنا أنشدكم، هل في مجتمعنا الآن من يقدم نفسه للموت؟ ويقول: يا رسول الله إني أصبت حدا فأجبه علي. هكذا يأتي مائل ويقول: يا رسول الله إني أصبت حدا فأجبه علي. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقيم عليه الحد. وتلكم المرأة الصحابية التي أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فقالت: يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي. فأقام عليها الحد، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ليصلين عليها. فقال عمر: أتصلي عليها يا رسول الله وهي زانية؟ قال: لقد تابت توبة لو بلغت 70 من أهل المدينة لكفتهم. الصحابة بعض الناس يظن أن أهل بيت النبوة يسبون الصحابة، أهل بيت النبوة حاجة وكلا. فيحيى بن حمزة المذكور بدمار له رسالة مطبوعة الرسالة الواسعة مطبوعة وهي مطبوعة الرسالة الواسعة للمعتدين عن سب صحابة سيد المرسلين. الشوكاني ألف كتابا بعنوان تنبيه الغبي بمذهب أصحاب مذهب أهل بيت النبي في أصحاب النبي أو في هذا المعنى. نزل الإجماع من 11 طريقا أن أهل بيت النبوة ما يسبون الصحابة، علي بن أبي طالب رضي الله عنه يثني على أبي بكر وعلى عمر كيف يسبون الصحابة. أهل السنة والجماعة يعرفون منزلة أهل البيت ويعرفون منزلة الصحابة. ورسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: تركت فيكم ثقلين، احدهما كتاب الله فيه الهدى والنور، وحتى ورقب على كتاب الله، ثم قال: واهل بيتي اذكركم الله باهل بيتي، اذكركم الله باهل بيتي، اذكركم الله باهل بيتي. ابو بكر الصديق يقول: ارفضوا محمدا في اهل بيته. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لعلي بن ابي طالب يقول: لا يحبك الا مؤمن، ولا يظهرك الا منافق. ويقول في الحسن: ان ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ويقول ايضا في الحسنين: الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه. ويقول في فاطمه رضي الله تعالى عنها: فاطمة بضعة مني يغضبني ما يغضبها، ويريبني ما يريبها. ويقول فيها: أي في فاطمة، إنها سيدة نساء أهل الجنة، فإلا مريضاً بحسنة عمران. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمنزلة أهل بيت النبوة المستقيمين رفيعة للمتمسحين بأقربة الموتى، لا أصحاب الحروج والعزائم، للمتأكلين بالقرآن، منزلتهم رفيعة رفيعة. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان جالسا في بيت أم سلمة، فدخل علي بن ابي طالب، دخل علي بن ابي طالب وفاطمه والحسن والحسين، فلبس عليهم كساء وقال: اللهم ان هؤلاء اهل بيتي، فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اهل بيت النبوه هم اهل السنه، ومن احرص الناس على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلي بن ابي طالب يحصل بينه اختلاف وبين عثمان، كان عثمان يأمر بالإفراد، وعلي بن ابي طالب اي بالإفراد بالحج، وعلي بن ابي طالب احرم بحج وعمره. فقال عثمان: ما اردت الا خلافي. قال: لا، ما كنت لاترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجل احد. وهكذا ايضا الحسنان وعلي بن الحسين ومحمد بن الحنفية ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وزيد بن علي، كل هؤلاء اهل السنة رحمهم الله وغفر لهم. فنسأل الله العظيم ان يثبتنا وان يرزقنا حبهم، نسأل الله ان يرزقنا حبهم، لانهم اناس صالحون. وبعض اهل البيت يعتبر نفاقا، كما سمعتم ان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول في علي بن ابي طالب: لا يحبك الا مؤمن، ولا يبغضك الا منافق. لكن من كان مستقيما، اما من اصبح مرتشيا او اصبح خمارا او اصبح يتمسح بأتربة الموتى او اصبح ينادي غير الله، فهذا ليس من اهل البيت. بدليل ماذا؟ بدليل ماذا؟ بدليل ان الله سبحانه وتعالى قال لنوح عند ان قال: ربي انبني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. قال: يا نوح، انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، اني اعلمك ان تكون من الجاهلين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص: ان آل بني فلان ليسوا باوليائي، انما ولي الله والمتقون. قال: السنه وسط بين الرافضه والنواصب. الذي ينقض اهل بيت النبوه او يخرج عليهم للسيف او يطلق لسانه عليهم يعتبر ناصبيا، يعتبر ناصبيا. ولكن اهل السنه وسط بين النواصب والروافض، فهم يحبون أهل بيت النبوة حبا شرعيا ويحبون الصحابة حبا شرعيا. هذا ما أريد أن أقوله. وأسأل الله العظيم أن يغفر لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. حقيقة أصبحنا نهلي هذا وحقا وحقا والله لا نحفظ من أعدائنا إلا بحفظنا للقرآن الكريم. فالله تولى حفظ القرآن الكريم ومن حفظ القرآن وحافظ عليه وعمل بمقتضاه تولى الله حفظه. ولقد حفظ به تقوى الخلق محمد حينما بأنه كان القائم على حملة التعذيب لرسول الله عمه أبو لهب، والقائمة على حملة التعذيب النسائية لرسول الله زوجة عمه أم جميل زوجة أبي لهب. فنزل العتاب من السماء ونزل الأمر والحكم الفيصل. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب إلى آخر الآية. لما سمعت أم جميل هذه الصورة امرأة عربية تفقه ما تسمع وتعي ما تسمع أمسكت بحجر في يدها وقالت أيهدوني محمد بقرآنه. وكان يطبق القرآن قرآن محمد قرآن محمد مش قرآن رب محمد. أيهدوني محمد بقرآنه لأعشمن رأسه بهذا الحجر إن رأته عيني. وأخذت تحاول في أنحاء مكة حتى وصلت إلى الكعبة وكان في ظل الكعبة جالس تقوى الخلف محمد وبجواره أبو بكر الصديق. ربنا يكتبنا حج البيت الحرام. البيت الحرام الكعبة في القاع أما شارع مكة في أعلى. نزل حول من أعلى إلى أسفل إلى الكعبة تريد أن تلتقي برسول الله لتهشم رأسه بهذا الحجر. وتأتي تصرخ وتنادي أين محمد لأهشمن رأسه بهذا الحجر الرأس وعيني أهشمني بالقرآن. وإذا بأبي بكر يختلف ويبكي يا رسول الله إن أم جميل تأتي تقدم علينا وبيدها حجر تريد أن وتقول كذا وكذا. سكت الدنيا فارتدف أبو بكر حبه في رسول الله بالعيار وبسياسة الإيمان. ارتجف أبو بكر وعلى منه الصوت وإذا برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يردد على كتفه ويقول له يا أبا بكر حول على نفسك إنها لم تراني. إنها لم تراني. وحقا وصلت إلى أبي بكر الصديق وأنسجته من جباله وأخذت ترد فيه وتقول أين صاحبك يا ابن أبا قحافة؟ أيهدوني بالقرآن لو هشمن رأسه بهذا الحجر. أبو بكر ينظر سيجد الرسول بجواره وقد حجب الله بصرها فلم ترى نور رسول الله. وحقا صدق الله إذ يقول والله يعصمك من الناس ولا أطيل عليكم حتى لا تملوا. فحقيقة أول يوم في عمري صفأ قدمي أرض هذه البلدة المباركة لأكون بها مرشدا إن شاء الله. وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وأن ينفعكم بما علمنا. آمين رب العالمين. ونعلنها من هذا المقام صلحا مع الله لعل وعسى أن تكون لحظة إجابة ولحظة قبول. قولوا معي أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله ونقمنا على ما فعلنا وعدمنا حزما أكيدا من القلب ومن الضمير ومن العقل ومن اللسان مجددين العقد مع الله ألا نعود إلى المعاصي أبدا. وبعثنا من كل دين نخالف دين الإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله.